إن الحمد لله نستعين ونستغفر ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فعندنا لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافع الأخبثين. طيب، هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيحسنا على إني لو الطعام موضوع، وكان يعني على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بيبقى لهم يعني وجبة بياكلوها، اللي هي وجبة العشاء دي، في وقت صلاة المغرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا بيحثه على إني لو الطعام موضوع فابدأوا بالصلاة قبل الإيه؟ قبل الأكل. فابدأوا بالأكل قبل الصلاة. يبدأوا بالإيه؟ بالأكل قبل الإيه؟ قبل الصلاة. طبعا البدء بالأكل قبل الصلاة ده على استحباب، يستحب لك هذا الأمر، لو فعلتي لك أجر، إن لم تفعلي ليس عليك وزر. طيب، إمتى بقى يكون فيه الوزر؟ لو أنا صليت، بدأت بالصلاة وكنت مشغولة شغل تام عن الصلاة بالأكل، فيش بقى خشوع عمالة طول الصلاة بفكر في الإيه؟ في الأكل. لا، هنا يحرم، هنا بقى يحرم ان انا ابدأ بالايه، ان انا يعني ابدأ اصلي وبعد كده اكل. يبقى هنا واجب علي ان انا ايه، ابدأ بالطعام. ماشي. طيب، بالنسبة للأخبثين اللي هي، او الأخبثان اللي هي يعني البول والبراز والريح، ان انا بدفعهم. طبعا هنا الدفع وأنا يعني عندي خشوع في الصلاة وبصلي، يعني بعيد، يعني مش حاسة إن أنا عايزة مثلا أخرج ريح أو بول أو براز، ولكن في إحساس، بس الإحساس ده رغم إن هو عندي ولكن مش شاغلني عن الصلاة، يبقى ده على كراهة. طبعا إحنا واخدين الكراهة يعني إيه، والمستحب يعني إيه، والواجب يعني إيه، ده على كراهة. لكن لو في تضييع للخشوع بتاع الصلاة يبقى هيحرم، هتأثمي، لأن انت منشغل عن الصلاة بدفع الايه، الأخبثان اللي هو خروج البول أو البراز أو الريح. أنا منشغلة شغل تام عن الصلاة بإيه؟ بمدافعة الأخبثين. ده هنا يحرم، تأثمي لهذا الأمر. طيب، عندنا بعد كده عن معقب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في رجل يسوي التراب حيث يسجد، إن كنت فاعلا فواحدة. كنت فاعلا إيه؟ فواحدة. طيب، مين معقب ده؟ ده صحابي رضي الله عنه. يمكن هو مش مشهور، ولكن سبحان الله يعني، وعد كده يعني من الصحابة اللي يعني هاجروا الهجرتين، هو من المهاجرين، هاجروا الهجرتين، هاجر هجرة إلى الحبشة وهجرة إلى المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هاجر الهجرتين وشاهد المشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم، كل المشاهد، الغزوات والمعاهدات كله شاهدها مع النبي صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله مكث، يعني يقال إن هو توفي في آخر ولاية عثمان أو في أول ولاية علي، يعني بقى مع أبو بكر الصديق ومع عمر ومع عثمان، وممكن كمان يكون يعني صاحب علي وهو إيه، وهو أمير المؤمنين. كانت شغلة معقب دي يعني سبحان الله جميلة جدا. كان هو متخصص في إن هو يعني تولى، يعني معاه خاتم النبوة، طبعا انتوا عارفين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ليه خاتم بيختم بيه على الرسائل وعلى المعاهدات. فخاتم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما توفى النبي صلى الله عليه وسلم وفي ولاية أبو بكر وفي ولاية عمر وفي ولاية عثمان، كان الخاتم اللي شايل خاتم النبي صلى الله عليه وسلم معلقيب، هو اللي كان معاه الخاتم. وسبحان الله الخاتم فضل معاه بتاع النبي صلى الله عليه وسلم في ولاية أبو بكر وولاية عمر، وجي بقى في ولاية عثمان سبحان الله وقع منه الخاتم في البير وفقد خاتم النبي صلى الله عليه وسلم. هنا الحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في الرجل يسوي التراب حيث يسجد. خدي بالك إن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان المسجد من رملة، من حصى، من زلط، يعني لما بتسجدي عليه بتلاقي ايه الشكل بتاع الارض غير مستوي نتيجة ايه السجود. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيقول بقى اللي هو بيساوي التراب ده عشان يخليه مستوي، قال ان كنت فاعلا فواحدة، مرة واحدة بس. ويعني حكى النووي ان في اجماع من العلماء على كراهة مس الحصى، كراهة مس الحصى. هنا بس النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه اذا كنت فعلا واحدة، طبعا عمالة بقى اكرر على كراهة، يعني ده عليه اتفاق من العلماء ان ده ايه على كراهة، لان خدي بالك يعني ده كده يعني بيشغل المصلي. تخيلي انت عمالة تسجدي او بتقومي تقومي مساوية التراب، تيجي تسجدي السجدة التانية تسوي التراب، تيجي تسجدي بعد تسوي، لا طبعا طبعا في شغل هنا ايه عن الصلاة. بيقول لك ان قال القاضي قاضي عياض وكره السلف مسح الجبهة في الصلاة وقبل الانصراف من ايه الصلاة. مسح الجبهة ساعات بيبقى في الجبهة بتاعك ممكن يبقى فيه تراب ولا حاجة، كره السلف ان انت ايه تمسحي الجبهة بتاعتك اذا كنت مثلا سجدتي على الارض فيها تراب ولا زلط، وعالق بالجبهة بتاعتك اي شيء في كراهة برضو على ايه مسح الجبهة. طيب بعد كده حديث أمنا عائشة رضي الله عنها عن الالتفات في الصلاة، عن الالتفات في الصلاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أمنا عائشة بتسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة، فقال اختس لخ الشيطان من صلاة العبد، بمعنى يعني زي ما سرق منك حاجة كده وجري هكذا. طبعا انتوا عارفين ان ليس لك يعني اجر في الصلاة الا ما عقلتي، ان انت بتبقي مركزه فيه هو ده اجرك فيه. لكن طبعا انت لما بتأدي الصلاه حتى لو كنت يعني في سرحان فيها او في يعني انشغلتي الصلاه، فطبعا يعني خلاص بتسقط من عليكي، ولكن طبعا الاجر بتاعها على قدر ما عقلتي فيها. بيقولك ان الالتفات في الصلاه بينقسم إلى قسمين، التفات بالصدر وده بيبطل الصلاة، بمعنى إن أنت بتتحركي بصدرك بكل جسمك في اتجاه غير اتجاه القبلة، ده طبعا بيبطل الصلاة، لأن طبعا إحنا واخدين إن لو حدث التفات ده يبقى الصلاة إيه بطلت، خلاص الصلاة باطلة وبتعيدي من تاني. تاني التفات اللي هو الالتفات بالرأس أو بالعين مع بقاء البدن فين؟ في اتجاه القبلة، يعني الجسم بتاعك في اتجاه القبلة ولكن انت بالعين بتبتدي ايه تحركي العين، عينيكي يعني عمالة تتحرك ايه بتنظر حولها، او التفات بالرأس يعني انت جسمك كله في اتجاه القبلة ولكن الرأس مالها بتتحرك الرأس فقط. بيقول لك التفات بالرأس او التفات بالعين ده مكروه ولكن عند الحاجة يجوز، عند الحاجة ايه يجوز. طيب ايه الدليل على كده؟ اولا بالنسبة للالتفات بالعين ثوب بالصلاة يعني صلاة الصبح، كان النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي الصبح فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت الى الشرب. كان النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت ده في حرب، في معركة ما بينه وما بين ايه الأعداء. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعت فارس يستطلع الأمر، فهو بيصلي الصبح عمال يلتفت، بس يلتفت بإيه؟ بعينه. اتجاه إيه؟ اتجاه الفارس، الاتجاه اللي الفارس هيجي منه. طبعا ده هنا للضرورة، خد بالك احنا ده حرب، فهنا طبعا يجوز الالتفات ايه بالعين في حالة الضرورة، ولكن ان لم يكن في ضرورة هتبقى على كراهة. طيب ايه الالتفات التاني؟ اللي هو بالرأس. بيقول لك ان النبي صلى الله عليه وسلم اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يشتكي، يعني مريض، فذهب الصحابة لإيه؟ ليعودوا، ليعودوا. فأذن لصلاة العصر، فالنبي لا يستطيع أن يقف، بل حتى صوته ضعيف، عارفة لما يبقى الواحد مريض كده وصوت ضعيف. فالنبي صلى وهو جالس، بدأ تكبيرة الإحرام وهو جالس، وأبو بكر صوت النبي صلى الله عليه وسلم كان ضعيف، فأبو بكر إيه بيوصل تكبير النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة من خلفه. فالنبي صلى الله عليه وسلم التفت إليهم، طبعا هم واقفين وراه، التفت إليهم برأسه، شوف التفت إلينا فرآنا قياما، التفت إليهم برأسه فرآهم إيه، شافهم إيه واقفين، فأشار إلينا فقعدنا، أشار إليهم إيه بإيديه يعني إن هم إيه يقعدوا، فصلينا بصلاته إيه قعودا. يعني ان شاء الله يعني دي تدرسيها ان شاء الله في باب صلاة الجماعة، اني لما بيبدأ الامام الصلاة وهو جالس المأمومين بيصلوا وراء جلوس، ولكن اذا بدأ الامام الصلاة وهو قائم يعني هو واقف وبعدين جلس لأي عذر من الاعذار بيصلوا خلفه قيام. طبعا ده يعني تجميع ما بين الأدلة، وإن شاء الله ندرسها بالأدلة بتاعتها بالاستفاضة بتاعتها في باب صلاة الجماعة. طيب بيقول لك إن ابن عثيمين بيقول إن في كمان نوع ثالث من الالتفات، وده بقى اللي اسمه الالتفات في الصلاة بالقلب، الوساوس بقى والهواجس، وتلاقيكي انشغلتي بكل الافكار، تيجي تلاقيكي بتحلي المشاكل وانتي بتصلي، وبتحسبي حاجات وانتي بتصلي، ومش عارفه هتعملي ايه وهتخرجي فين، كل ده وانتي في الصلاه. طبعا ده يعد برضو من الالتفات وهينقص من الاجر. طبعا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. طول ما انتي بتجاهدي في هذا الامر ان انتي تحاولي التركيز وتدعي الله عز وجل وتجاهدي الله عز وجل، ايه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، ان شاء الله ربنا يصرف عنك هذه الوساوس. طيب عندنا بعد كده حديث انس رضي الله عنه، قال الرسول صلى الله عليه وسلم اذا كان احدكم في الصلاه فانه يناجي ربه فلا يبصقن عن يديه فلا يبصقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه أو تحت قدمه. طيب هنا في نهي عن البصق، يعني ان انت تخرجي النخامة اللي هي البلغم اللي بيكون في الحلق، وده طبعا انت ما بيبقالكيش تحكم فيه، فلما بيخرج وانت بتصلي مش هتخرجيه عن يمينك، في نهي عن كده، او عن امامك يعني في اتجاه القبلة، انما ايه عن يسارك، بتتجهي لليسار قليلا وبعدين بتخرجي النخامة، ولما بتنزل عن رجليكي بتقومي ايه دفناها. ليه؟ البزاق اللي هو النخامة دي في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها، يعني كمان في المسجد النخامة دي لما بتخرجيها ده يعد ايه خطيئة، يعد اثم، بل انها كبيره. ليه؟ لانها لها كفاره. خدي بالك احنا اخذنا قبل كده ان اي حاجه ليها كفاره دي تعد كبائر، دي تعد من الكبائر. ليه؟ وكفارتها دفنها. يبقى انت اول ما يحدث البزاق ده، البزاق وان انت بتخرجيه في المسجد، طبعا يا بنات مش يعني هنا المقصود يعني ان انت بتخرجيه على الارض، يعني بتبصقيه على الارض، لكن طبعا لو في منديل او مثلا قطعه قماش او ما شابه دي ما فيهاش حاجه خالص. لكن هنا ان هو انت بتخرجي النخامه على الارض، هنا طبعا قال لك دي تعد من الكبائر، لانها او اول ما تخرج وتترمي وتقذفيها على الارض او تبصقيها او يعني تخرجيها من فمك على الارض، هنا دي اثم. طيب والكفاره بتاعتها خدي بالك كبيره اهي كده عشان فيها كفاره، دفنها ان انت تدفنيها، ان انت ايه تدفنيها، خلاص كده رفع عنك الاثم. وهنا بيقول لك انه صلى الله عليه وسلم، ان عبد الله بن الشخير صلى، انه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فبصق تحت قدمه اليسرى ثم دلكه ايه بنعله. خدي بالك هنا البصاق ايه مباشر، بصق تحت رجله اليسرى وراح دلكها ايه بشماله. يعني هنا دفنها، خدي بالك يعني هنا النووي بيقول ايه، يدفنها اذا كان المسجد ماله ترابيا او رمليا. خدي بالك ان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم المسجد كان بيبقى تراب، رمل، زلط، حصى، فهي ايه اول ما تدفني خلاص كده تدفن، خلاص ملهاش اثر. لكن طبعا دلوقتي بقى المساجد زي ما احنا شايفين يعني مفروشة مكتمة، عليها سجاد، حتى لو عليها حصير او بلاط، مجرد لو انت حركتيها ودلكتي كده البزاق ده انت كده طبعا بتكزري المكان، المكان كده بيتكزر. طبعا احنا عارفين ان نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القذر في المسجد وكذلك الايه النجاسة في المسجد. فبيقول لك في الحالة دي بقى انت ايه تحاولي ان انت تشيل الاثر ده باي طريقة كانت، معاكي بقى قطعة مبلولة قماش بتشيلي الكلام ده، او مثلا وايبس، اي شيء، المهم ان انت يبقى المكان نظيف في المسجد. طيب ايه تاني؟ عن ابي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: التثاؤب من الشيطان، التثاؤب من الشيطان، اذا تثاءب احدكم فليقضي ما استطاع. طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا التثاؤب اللي هو التتاوب، عارفه لما تفتحي تلاقي بقك كده فتح كده، طبعا حركه يعني ساعات ممكن بتحدث من الشيطان، الحركه دي فعلها من الشيطان. طيب لما نتاوب نعمل ايه؟ فليقظم، يعني اقفلي في بقك، فتح الفم ده من الشيطان، كذلك اصدار صوت. شوفي هنا في حديث تاني، التثاؤب من الشيطان، فاذا تثاءب احدكم فليرد ما استطاع، فان احدكم اذا قالها ضحك الشيطان. يبقى اذا بقى فتح الفم كده، وان انا بقى يعني ابتدي اقول اصوات كمان، ده كده ايه الشيطان بيضحك. يبقى انا المفروض اعمل ايه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ احاول ان انا اقفل الفم بتاعي، او ان انا اضع اليد على الفم. برضو في حديث تاني، اذا تثاءب احدكم فليمسك بيده فان الشيطان يدخل. فإذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده، فليمسك بيده على فيه فإن الشيطان إيه يدخل. يبقى هتحاولي تقزمي، تحاولي تقفلي البق بقدر المستطاع، وكمان تحطي إيديكي على بقك، لأن هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن الشيطان بيدخل. بيدخل إزاي بقى؟ بيعمل إيه؟ طبعا دي حاجة يعني أمر تعبدي لم يوضح لنا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى في نهي عن إصدار الأصوات، في نهي عن فتح الفم، كل ده إيه بحاول نقفل وأحط إيديا على الفم بتاعي. طبعا هنا زي ما أنتم شايفين لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم إن إحنا بنستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لا، هو قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هو من الشيطان، ولكن لم يأمرنا بالاستعاذة، لم يأمرنا بالاستعاذة، ماشي. طيب هنبدأ في باب مهم جدا وأرجو الانتباه، لأن ده بيبقى فيه أسئلة كتير وبتبقى الأمر مش واضح فيها. نحاول كده بالراحة وننتبه. هنا بيقول لك الباب الثاني سجود السهو وغيره من سجود التلاوة والشكر. الأول هنبدأ بسجود عبد الله ابن بحينة رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأولين ولم يجلس، فقام معه الناس. طب هنا النبي صلى الله عليه وسلم حدث إيه؟ هو هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي بالصحابة رضي الله عنهم صلاة الظهر، وصلى أول ركعتين. احنا عارفين طبعا إن بعد أول ركعتين بجلوس لأن في أوسط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجلس، قام على طول الركعة الثالثة بدون التشهد الأوسط. طب الناس خلفه عمل ايه؟ الصحابة رضي الله عنهم عملوا ايه؟ قاموا، لان طبعا زي ما انتم عارفين انما جعل الامام ليؤتم به. خلاص هو النبي صلى الله عليه وسلم نسي التشهد الاوسط، هم كمان، وقام عشان يجيب الركعة الثالثة صلى الله عليه وسلم، راح هم كمان قاموا وجابوا معاه الركعة الثالثة. طيب حتى اذا قضى الصلاة، الصلاة بقى خلصت، صلى الاربع ركعات وانتظر الناس تسليمه. خدي بالك الصلاة خلصت والناس منتظرين ان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم، النبي ما سلمش. خدي بالك، يبقى الناس منتظرة التسليم، عمل بقى النبي صلى الله عليه وسلم كبر جالس، كبر وهو ايه؟ جالس. فسجد سجدتين، سجد مرتين قبل ان يسلم، سجد سجدتين ايه؟ قبل التسليم ثم سلم. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هم هنا الصحابة تبعوه، حتى هنا في رواية مسلم يكبر في كل سجد هو جالس ويسجد، ويسجد الناس مع ما نسي من الجلوس. عشان كده بنقول اني التشهد الأوسط ده واجب من واجبات الصلاة، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم نسيه، ما صلى، ما قالش التشهد الأوسط، عمل إيه صلى الله عليه وسلم؟ سجد سجدتين إيه؟ السهو، والناس خلفه بيسجدوا. طيب إيه اللي حدث؟ اللي حدث إن النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي الظهر، صلى ركعتين والمفروض إن يجيب التشهد الأوسط، لأ، قام إلى الركعة إيه؟ التالتة، والناس قامت معه، وبعدين أتم الصلاة أربع ركعات، وقبل طبعا أتم الصلاة أربع ركعات وبعد كده قال التشهد الأخير، وقبل التسليم سجد سجدتين السهو وسجد الناس معه، وبعد ما سجد عمل إيه؟ سلم. يبقى إذن هنا سجد النبي قبل التسليم، وده ايه؟ نقص في الصلاة، ناقص هنا التشهد الأوسط. سجد النبي امتى؟ قبل التسليم. ماشي، وخدي بالك المأمومين تبعوه، سجدوا معه وسلم، جه سلم، سلموا معه. الحديث اللي بعد كده عن أبي هريرة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاتي العشي، لا أسفة، إحدى صلاتي العشي. إحدى صلاتي العشي يعني بمعنى العشي هنا، إحدى صلاتي العشي، العشي هنا بمعنى صلاة الظهر أو العصر، ولكن يعني ورد في روايات تانية إن هي إيه؟ صلاة العصر، رواية مسلم إن هي صلاة العصر. فصلى ركعتين. خدي بالك هنا اللي حدث ايه، صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم سلم، فقام الى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها، وفي القوم ابو بكر وعمر. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم هنا صلى العصر، صلى قد ايه؟ ركعتين فقط، وبعدين سلم صلى الله عليه وسلم، قال التحيات طبعا وبعد كده سلم، وقام صلى الله عليه وسلم في خشبة في مقدم المسجد، استند عليها كده صلى الله عليه وسلم، وفي القوم أبو بكر وعمر، فهاب أن يكلماه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان له هيبة، هاب أبو بكر وعمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكلموه ركعتين وسلم وقام كمان. وخرج سرعان الناس اللي هي ليها مشاغل واللي هي يعني وراها شغل خرجت، وقالوا ايه بقى؟ قصرت الصلاة، قصرت الصلاة. طيب، وفي القوم رجل يدعوه النبي ذا اليدين. ذا اليدين ده كان رجل صحابي جليل، وكانت يعني بالنسبة لجسمه كانت ايديه طويلة شوية، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعوه ذا اليدين. فقال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ أنت نسيت يا رسول الله ولا الصلاة قصرت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لم أنس ولم تقصر. خدي بالك، النبي هنا ناسي، سبحان الله، ناسي إن هو صلى ركعتين، هو فاكر إن صلى إيه أربعة، بيأكد أهو: لم أنس، ده أنا ما نسيتش ولم تقصر. وسبحان الله يا بنات، ساعات بتجري في نفسك هذا الأمر كأنك صليتي كامل. فقال: يا رسول الله، بلى قد نسيت. انت ايه؟ نسيت صلى الله عليه وسلم. طب النبي فصلى، النبي رجع تاني فصلى ركعتين. خدي بالك، هنا الصلاة مالها؟ في نقص، هنا في نقص. طيب، فصلى ركعتين صلى الله عليه وسلم ثم سلم. خدي بالك، ثم سلم، يبقى بعد ما صلى ركعتين والتشهد الأخير سلم، ثم كبر، ثم سجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر، ثم وضع رأسه فكبر، فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، وفي رواية عمران بن حصين ثم سلم. طيب، يبقى هنا رغم إن في نقص في الصلاة، النبي سجد سجدتين السهو إمتى؟ بعد التسليم، بعد التسليم. يبقى إذن هنا في النقص النبي صلى قبل التسليم. وفي حديث تاني او في وقعة تاني كان في نقص في الصلاة، وسجد سجدتين السهو بعد التسليم. طيب، ايه تاني؟ خدي بالك هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين وقام واتكلم مع الصحابة، طبعا احنا كل ده مش عارفين الوقت قد ايه. والنبي لما رجع صلى الله عليه وسلم، لما الصحابة ذكروه بانه هو صلى ركعتين، عمل ايه؟ رجع تاني، وقف وصلى ركعتين تاني بس. يبقى اتم على ايه؟ على الركعتين اللي كان صلاهم قبل ما يقوم ويكلم الصحابة رضي الله عنهم. يبقى إذن هنا لو حدث لك هذا الأمر، إن أنت صليتي ركعتين وبعد كده تذكرتي بقى، قمتي بقى وكلتي وشربتي وتحركتي وتذكرتي في أي وقت، تتذكري إن، خدي بالك، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، في أي وقت إيه؟ هروح مصلية الركعتين و ساجدة سجدتين السهو كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هنا بيقول لك: بلى قد نسيت. طبعا هنا دي فيها دليل على جواز دخول السهو على النبي صلى الله عليه وسلم في الأحكام الشرعية فقط. يبقى الأحكام الشرعية يجوز قد يقع النبي صلى الله عليه وسلم في النسيان. ليه؟ خدي بالك، هو بشر، ولما يحدث يعني إني يسهو النبي صلى الله عليه وسلم في الحكم الشرعي، عشان ايه بقى؟ عشان يكون لينا احنا برضو يعني انا لو وقعت في مثل ما وقع فيه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا افعل؟ فالنبي بيوضح ويبين. لو حد صلى وسلم وقعد بقى يتحرك ويتكلم طيب هيعمل ايه؟ هيجيب الصلاه من الاول ولا هيكمل؟ لا، هيكمل على الصلاه اللي هو صلى كما فعل صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا بناخد حكم شرعي تاني. وبيقول لك اني نقل عن القاضي عياض والنووي الاجماع على عدم جواز دخول السهو في الاقوال التبليغيه. طبعا الاقوال التبليغيه اللي هي ايه؟ الحلال والحرام، افعل ولا تفعل، افعل ولا تفعل، دي مالها؟ دي لا يجوز السهو فيها في حق النبي صلى الله عليه وسلم، ودي عليه اجماع طبعا، لان هو مبلغ ومشرع. تخيلي نسي تشريع، لا لا، النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن ربه، في الاقوال التبليغيه ما فيش سهو، انما يعني الخلاف او السهو يقع من النبي صلى الله عليه وسلم في الافعال اللي هي الاحكام الشرعيه. وخدي بالك لو في فعل من الافعال وقع فيه سهو على طول بايه؟ بيبين له، بيبين له ان في هنا ايه اهو زي الواقعة بتاعتنا دي، لا ده ايه، قد نسيت يا رسول الله، فعلى طول ايه النبي صلى الله عليه وسلم يوضح لنا كيف نفعل اذا حدث لنا ما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم. طبعا اللي ذهب الى كده الجمهور الى جواز البناء على الصلاة خرج منها المصلي قبل، وهو ايه ما يعني كان خرج منها المصلي وهي يعني كان ناسي، فيجوز له ان هو ايه يكمل عليها، وده ما ذهب اليه الجمهور. طيب، عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا شك احدكم في صلاته، خدي بالك، إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعة، ودي بتحدث، تلاقيه وانت في الصلاة يا ترى صليت ثلاثة ولا أربعة، يا ترى صليت ثلاثة وأربعة. طبعا أنا لو تيقنت خلاص بعمل بما تيقنت عليه، لكن لو عندي شك أنا مش عارفة مش قادرة أقرر هل هم ثلاثة ولا أربعة، شوفي هنا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. يعني هنا بقى ايه، انا شاكه، طب اعمل ايه؟ لا خلاص، انا اليقين بتاعي ايه، ايه اللي انا متيقنه منه؟ ان هما يكونوا ثلاثة، خلاص يبقى هما ثلاثة، وابتدي ايه اجيب ركعة تانية. بيقولك يعني كده انا هقول ان هما ثلاثة واروح جايبة ركعة تانية. طيب بعد كده اعمل ايه؟ شوفي بيقولك ايه، ثم يسجد سجدتين قبل ان يسلم. يبقى انا شك ثلاثة ولا اربعة، خلاص ايه اليقين بتاعي؟ ثلاثة طبعا، لان انا شك في الرابعة جبتها ولا لا، يبقى اروح جايبة ركعة تانية. بعد كده ثم يسجد سجدتين، سجدتين السهو قبل التسليم. اسجد سجدتين السهو امتى؟ قبل التسليم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول فان كان صلى خمسا شفعنا له صلاته. خدي بالك ان انت في السهو ده او في النسيان ده ثلاثة ولا اربعة، انت ممكن تكوني صليتي ثلاثة فعلا والركعة اللي جبتيها ديت هي الرابعة، وممكن تكوني انت صليتي رابعة، يعني انت مصليه اربعه اساسي والركعه اللي انت جبتيها دي الخمسه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان كان صلى خمسه، يعني كنت صليتي خمسه، طبعا ده في علم الله لان انت ناسيه، شفعنا له صلاته. ايه اللي شفعنا له صلاته؟ اللي هما السجدتين بتوع السهو. خدي بالك انت كده دلوقتي صليتي خمسه، ده ايه؟ خمسه ده عدد وتر. شفعنا له صلاته يعني السجدتين دول بمقام ركعة تخلي صلاتك كده شفع، يعني عدد زوجي، كأنك صليت 6 ركعات كده. وإن كان صلى تماما، يعني كده خلاص الركعة اللي انت جبتيها دي فعلا كانت ناقصاكي وكده انت صليتي 4، كانت ترغيما للشيطان، يعني إغاظة للشيطان، اللي انت ايه السجدتين السهو اللي انت سجدتيهم دول هيبقوا ايه إغاظة للشيطان. طبعا خدي بالك ان الشيطان امر او امر من قبل الله عز وجل بالسجود ولم يسجد، لكن انت امرتي بالسجود فسجدتي، فهنا ايه إغاظة للشيطان وإذلال له. واخدين بالكم؟ طبعا اللي بناخده من الحديث ان الزيادة بتصلي ركعتين ايه قبل التسليم، لان هنا في زيادة ممكن تكون 5 ركعات، يبقى هنا بتصلي ايه ركعتين قبل التسليم. طيب عندنا الحديث اللي بعد كده، ابن مسعود، حديث ابن مسعود: صلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما سلم قيل له: يا رسول الله أحدثت في الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت كذا وكذا. بمعنى يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم سلم قالوا له ان انت يعني زودت ركعة، زودت ايه ركعة، صليت كذا وكذا، يعني صليت ايه ركعة زيادة. فسنى رجله واستقبل القبلة. خدي بالك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يعني الامام لما بيصلي بعد ما بيخلص الصلاة بيروح ايه مستقبل، يعني بيخلي وجهه اتجاه الايه المأمومين. فلما قالوا له راح النبي صلى الله عليه وسلم تنى رجليه واستقبل القبلة مرة تانية، فسجد سجدتين السهو ثم سلم. ثم سجد سجدتين. خد بالك هنا سلم وبعد التسليم ايه سجد السجدتين. طيب هنا بيقول ايه إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم، يعني لو حدث في الصلاة شيء أنا هخبركم، لأن طبعا لا يجوز حق النبي صلى الله عليه وسلم تأخير بين عن وقت الحاجة. هم هنا في حاجة، يعني لو حدث في الصلاة إن هي بزيادة عدد ركعات أو بقلة في عدد الركعات، العدد الركعات هتقل، النبي هيخبرنا. ولكن شوفي هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقرر قاعدة مهمة جدا: ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون. يبقى إنما أنا إيه بشر بنسى، خدي بالك طبيعته البشرية بينسى كما زي ما إحنا بننسى. فإذا نسيت، لو نسيت حاجة فذكروني. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر للمأمومين بإن هم إيه يذكروا الإمام على طول، حدث شيء بيذكروه. طيب وإذا هنا بقى بيوضح لنا بقى: وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين. يبقى هنا السجدتين السهو إمتى؟ بعد التسليم. شوفي هنا: فليتم ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين. يبقى هنا سجدتين السهو امتى؟ بعد التسليم. سجد سجدتي السهو بعد السلام والكلام. خدي بالك هنا برضو النبي صلى الله عليه وسلم لو تلاحظوا هو كلم الصحابه والصحابه كلموه، بعد كده النبي سجد سجدتين السهو. يبقى هذا الامر يجوز لك. يبقى انا لو تركت واجب عليا ان انا اسجد سجدتين السهو، حتى لو بعد ما سلمت واتكلمت وافتكرت ان انا نسيت واجب بعمل ايه؟ بسجد سجدتين السهو. لان زي ما قلنا سجدتين السهو في ترك الواجبات واجب ان انت ايه تفعليها في اي وقت بقى. اهو ده اللي فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكروه، قعدوا يتكلموا معاه واتحرك راح ايه سجد سجدتين السهو صلى الله عليه وسلم. طيب يبقى هنا هناخد من الحديث ده ايه؟ الله. اني في حالة الزيادة سجدتين السهو فيهم قبل التسليم او بعد هذا الامر يجوز، لان فعل النبي صلى الله عليه وسلم ده وفعل النبي صلى الله عليه وسلم ده. طيب الحديث اللي بعد كده، المغيرة بن شعبة: اذا شك احدكم فقام في الركعتين فاستتم قائما فليمض ولا يعود وليسجد سجدتين، وان لم يستتم قائما فليجلس ولا سهو عليه. طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول، ودي بتحدث برضو معانا، ان احنا في الصلاه عندنا التشهد الاوسط. انا صليت الركعتين وبعدين جيت يا دوبك هقوم، خدي بالك انا نسيت هنا ايه التشهد الاوسط، صليت ركعتين المفروض التشهد الاوسط، لا لسه ايه هقوم، هبتدي اقوم بس انا اقرب لسه للجلوس، اروح جلسة وايه واقول التشهد وكده معليش سجود السهو لاني انا جبت التشهد الاوسط. طيب افرضي انا بقى وايه خلاص انا كده يعني زي ما بقول ايه قربت ان انا ايه ان انا اقوم اقرب، في الحالة دي خلاص مش هرجع تاني لان انا خلاص شارفت الايه القيام، اقرب للقيام مش هجلس بقى، مش هجلس، هقف واجيب الركعة التالتة والرابعة وبعد كده ابقى اسجد السجدتين ايه السهو. واخدين بالكم؟ طيب هنا يعني خدي بالك اني اختلف العلماء على ثمانية اقوال في سجدتي السهو، هل هي قبل التسليم ولا بعد التسليم، وفي حالة الزيادة تبقى امتى، وفي حالة النقصان يبقى امتى، وفي حالة الشك امتى، وتلاقي اسطات نازلة كتيرة في الكلام ده كله زي ما انت شايفة. طبعا ما دلت عليه الأدلة انه يتخير الساهي بين السجود قبل السلام وبعده، يعني تسجدي قبل السلام او بعد السلام، كانت الزيادة كانت يعني في زيادة او في نقص، وده حكاه ابن شيبة في المصنف عن علي رضي الله عنه وقول للشافعي، ودليلهم ان النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه السجود قبل السلام وبعده فكان الكل ايه سنة، وطبعا ده يعني القول المختار. يبقى اذا سجدتي قبل التسليم، سجدتي بعد التسليم، سواء بالزيادة او بالنقص او بالشك، ان انت بتتخيري لان النبي فعل ده وفعل ده ومفيش اي مشكلة خالص في الموضوع ده، وزي ما قلنا هي اكتر من تم يعني حوالي تمام مذاهب، ولكن ده ما دلت عليه الادلة. طبعا سجود السهو ده بيكون سواء نسيتي حاجة في صلاة النافلة، يعني وانت بتصلي سنة، افرضي بصلي سنة الظهر، افرضي ونسيت مثلا التشهد مثلا، لا مش هيبقى الصلاة، نسيت ما تيسر من القرآن، او زودت ركعة، او يعني حدث اي شيء، نسيت اي شيء من الواجبات، هنا بيبقى بعمل ايه برضو بسجد سجود السهو. يبقى سجود السهو بيكون في الصلاة السنة النافلة أو صلاة الإيه الفرض، سواء قبل التسليم أو بعد التسليم، ورد ده عن النبي صلى الله عليه وسلم، بالنقص أو بالزيادة طبعا، ورد ده عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد ده عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإيه وكل ما تفعليه في ذلك الأمر يعد من السنة. ماشي كده؟ طب نكتفي كده. إن شاء الله نكمل في المحاضرة القادمة بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. هنفصل وبعدين هنبدأ في الأصول بإذن الله تعالى.